بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أما آن الأوان للذين صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا هديه، أما آن لكم أيها المؤمنون أن تخشع قلوبكم عند ذكر الله وسماع القرآن، ولا يكونوا في قسوة القلوب كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى الذين طال عليهم الأمد، يعني الزمان، لما طال عليهم الزمان قست قلوبهم فبدلوا كلام الله وحرفوه، وكثير منهم أي من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله. قال العلماء: وفي الآية الحث على الرقة والخشوع لله سبحانه عند سماع القرآن. سن إذا سمع القرآن يرق قلبه ويلين ويخشع ويتفاعل مع الآيات. بعض الناس إذا قرئ عليه القرآن من أوله إلى آخره في الصلاة أو خارج الصلاة، في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد، لا يشعر بخشوع حتى ولو مع آية. هذا يدل على قسوة القلب، نسأل الله السلامة. وفيها تحذير، أي الآية، من التشبه باليهود والنصارى في قسوة قلوبهم، فالقلوب القاسية هي قلوب الكفار، والمؤمن قلبه لين. وفيها تحذير من الخروج عن طاعة الله كفعل هؤلاء المجرمين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بالمطر بعد موتها. الأرض تحيى، يحيى الله عز وجل بالمطر بعد موتها، فتخرج النبات. فكذلك الذي أخرج النبات من الأرض الميتة بعد أن أحياها بالماء هو قادر على إحياء الموتى يوم القيامة، وأيضا هو القادر على تليين القلوب بعد قسوتها سبحانه وتعالى. قد بينا لكم دلائل القدرة الإلهية لعلكم تعقلونها فتتعظون. إن المصدقين، يعني المتصدقين من أموالهم، والمتصدقات الذكور والإناث، وأنفقوا في سبيل الله نفقات طيبة، أي بها نفوسهم، يعني عن طيب نفس، ما تصدق وهو مكره، أو ما تصدق لحاجة له عند الله أراد أن يقضيها الله عز وجل له، فإذا قضيت ترك الصلاة وترك الصدقة، لا، نفسه طيبة بالصدقة، ينفق وهو سعيد ابتغاء وجه الله، يضاعف لهم أي الثواب، ولهم فوق ذلك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. والذين آمنوا بالله ورسله، يعني المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، كاليهود قالوا نؤمن بموسى ونكفر بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين، وكالنصارى الضالين قالوا نؤمن بعيسى ونكفر بموسى ومحمد والعياذ بالله. فهذه تفرقة بين رسل الله. أما عن المؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أولئك هم الصديقون، يعني الذين بالغوا في الصدق، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، لهم الثواب الجزيل، والنور نورهم عظيم يوم القيامة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي بأدلة الله وحججه، أولئك أصحاب الجحيم، فلا أجر لهم ولا ثواب.